الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أقول لما كانت الدلالة الالتزامية دلالة اللفظي على ما خرج عن المعنى الموضوعي له، ولا خفاء أن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عنه أي عن المعنى، فلا بد لدلالته على المعنى على الخارج من شرط وهو اللزوم الذهني. ذكرنا أنه يوجد احتمالان: الاحتمال الأول إما أن يكون دلالة اللفظ على ما هو خارج عن المعنى الموضوع لللفظ لا يحتاج إلى شرطين، أو أنه يحتاج إلى شرطين. ذكرنا أنه لا بد من شرطين، وهذا الشرط هو وجود ملازمة بين المعنى الخارج وبين المعنى الموضوع له اللفظ. وذكرنا بيانين في بيان وجه اشتراط وجود العلاقة اللزومية بين المعنى الخارج وبين المدلول المطابق الموضوع له اللفظ. ثم بعد ذلك انتقلنا، قلنا بعد وضوح اشتراط اللزوم، قلنا تارة يكون اللزوم لزوما ذهنيا وأخرى يكون لزوما خارجيا، فما هو المراد من اشتراط وجود تلازم بين المعنى الخارج وبين المدلول المطابق لللفظ؟ قلنا اللزوم هو بمعنى اللزوم الذهني، وفرقنا بين اللزوم الذهني واللزوم الخارجي. قلنا أنه لماذا لا يشترط اللزوم الخارجي؟ وجه عدم اشتراط اللزوم الخارجي أنه قد تتحقق دلالة التزامية بين شيئين مع أنهما لا يوجد بينهما تلازم في الخارج. نظير ماذا؟ نظير دلالة العمى بنحو الدلالة الالتزامية على البصر، فإن دلالات الأعدام أي عدم الملكة على الملكات إنها دلالة التزامية، مع أنه بين العمى والبصر تعاند في الخارج لا يجتمعان. فلو كان المراد من اللزوم المأخوذ في الدلالة الالتزامية هو اللزوم الخارجي لم تكن هناك دلالة التزامية بين العمى وبين البصر. إذن المناط هو اللزوم الذهني، ولهذا كانت هناك دلالة التزامية بين العمى وبين البصر. هذا تقرير المطلب الذي تقدم في الدرس الماضي. احنا ما قرأنا هذا. قال أقول لما كانت الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على ما خرج عن المعنى الموضوع له، ولا خفاء أن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج على كل أمر خارج عنه أي عن المعنى. لماذا لا يدل على كل أمر خارج عن؟ نستطيع أن نرجع هذا المطلب إلى البيان الأول، وهو أنه لما كان الغرض المترتب على الوضع هو الإفادة، فإنه لو لم تكن هناك ملازمة بين المعنى الخارج عن اللفظ وبين المدلول المطابق لم يتحقق ذلك الغرض وهو الإفادة، لأن دلالة المدلول المطابق على كل معنى خارج ينفي الغرض المترتب على الوضع وهو الإفادة، بالبيان الذي تقدم في الدرس الماضي. فلا بد لدلالته على الخارج من شرط. ما هو هذا الشرط؟ وهو اللزوم الذهني. اللزوم الذهني بين ماذا وبين ماذا؟ قلنا بين المعنى الخارج وهو الضاحك، وبين المدلول المطابقي وهو الحيوان الناطق، بحيث يلزم من تصور الحيوان الناطق تصور الضاحك، أي كون الأمر الخارجي. لاحظ كون الأمر الخارجي، ما هو المراد بالأمر الخارجي؟ يعني ليس الموجود في الخارج، الأمر الخارجي بمعنى المعنى الخارج، المعنى الخارج كالضاحك، كقابل العلمي، كالكرمي بالنسبة لحاتم. قال كون الأمر الخارجي لازما لمسمى اللفظ، مسمى اللفظ يعني للمعنى. نعم خب الخارج هنا عندي الخارج، الخارج لا بأس، عبارة معناها واحد. لمسمى اللفظ، مسمى اللفظ يعني للمعنى الذي هو الحيوان الناطق أي المدلول المطابقي، بحيث يلزم من تصور المسمى أي تصور الحيوان الناطق الموضوع له لفظ الإنسان، تصوره أي تصور المعنى الخارج أي اللازم وهو الضاحك. فإنه لو لم يتحقق هذا الشرط لم تنع فهم الأمر الخارجي أي اللازم من اللفظ فلم يكن دالا عليه. وذلك لماذا؟ يقول أساسا دلالة اللفظ على المعنى لا تخلو، وبعبارة أوضح متى تتحقق دلالة اللفظ على المعنى بحسب الوضع لا يخلو من شقين، إما أن دلالة اللفظ على المعنى، شيخ علي في مكان تجلس، إما دلالة اللفظ على المعنى تكون ناشئة من وضع اللفظ بإزاء المعنى، وهذا كما في الدلالة المطابقية. فإن دلالة اللفظ على المدلول المطابقي إنما تنشأ من دلالة من وضع عفوا من وضع لفظ الإنسان للحيوان ناطق. ومن الواضح أن دلالة الحيوان الناطق على الضاحك ليست ناشئة من وضع الحيوان الناطق للفظ الضاحك، فإن لفظ الضاحك لم يوضع للحيوان الناطق. إذن كيف نشأت هذه الدلالة؟ دلالة الإنسان على الحيوان الناطق واضحة أنها من باب أن لفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق، ولكن دلالة الحيوان الناطق على الضاحك ليس من باب أن الحيوان الناطق قد وضع للفظ الضاحك. إذن من أين نشأت هذه الدلالة؟ نشأت هذه الدلالة من باب أن تصور الحيوان الناطق يلزم منه تصور الضاحك. إذن لا تخلو دلالة اللفظ على المعنى إما من باب أن اللفظ قد وضع للمعنى وهذا في الدلالة المطابقية، وإما من باب أن اللفظ يلزم من تصور المدلول المطابقي تصور المعنى الخارج وهو في الدلالة الالتزامية، وكذلك في الدلالة التضمنية. فإن لفظ الإنسان لم يوضع للحيوان فقط أو للناطق فقط، ولكن تصور الجزئي لازم من تصور الكل. ولهذا قال وذلك لأن هذا، وذلك بيان لو لم نأخذ هذا الشرط لم تنعت الدلالة، لم تنع الفهم، لأن دلالة اللفظ على المعنى بحسب الوضع، لأن الكلام في الدلالة الوضعية لأحد أمرين، إما لأجل أن اللفظ موضوع بإزاء المعنى أي بإزاء المدلول المطابقي كوضع الإنسان للحيوان الناطق، فدل الإنسان على الحيوان الناطق باعتبار أن الإنسان قد وضع للحيوان الناطق، أو وهذا ما يتحقق في الدلالة المطابقية، أو هذه أو يشمل الالتزام والتضمن، أو لأجل أن اللفظ يلزم من فهم المعنى الموضوع له فهمه، أي أن اللفظ الضاحك لم يوضع للحيوان الناطق، إذن كيف دل، كيف فهمنا، كيف تصورنا الضاحك؟ نقول تصورنا الضاحك من خلال تصور الحيوان الناطق الموضوع للفظ الإنسان، واللفظ ليس بموضوع للأمر الخارجي. يعني من الواضح يقول أن لفظ الإنسان ليس موضوعا للضاحك، إنما موضوع لفظ الإنسان للحيوان الناطق، يلزم من تصور الحيوان الناطق تصور لازم وهو ضاحك. فلو لم يكن بحيث يلزم من تصور المسمى، يعني تصور المعنى، تصور المدلول المطابقي، تصور الحيوان الناطق، تصور اللازم وهو الضاحك، لم يكن الأمر الثاني أيضا متحققا. الأمر الثاني متحققا وهو أنه يلزم من تصور المعنى الموضوع لللفظ تصور اللازم، فلم يكن اللفظ دالا عليه، لأن دلالة اللفظ على المعنى إما من باب أن اللفظ موضوع للمعنى، ومن الواضح أن الضاحك لم يوضع للحيوان الناطق، أو من باب أنه يلزم من فهم الحيوان الناطق، أي من تصور الحيوان الناطق تصور الضاحك. فلو لم نقل أن الحيوان الناطق يلزم منه فهم الضاحك، إذا لم يكن دالا عليه. قال نعم، لم يكن دالا عليه، يعني لم يكن الإنسان دالا على الحيوان، على الضاحك. ولا يشترط فيها، أي في الدلالة الالتزامية، اللزوم الخارجي. خب ما هو الفرق بين اللزوم الخارجي، ما هو الفرق بين اللزوم الخارجي واللزوم الذهني؟ قال اللزوم الخارجي ما هو؟ وهو كون الأمر الخارجي، الأمر الخارجي هنا بمعنى المعنى الخارج عن المدلول المطابق، يعني اللازم بعبارة أخرى، بحيث يلزم من تحقق المسمى، المسمى يعني المعنى الموضوع له اللفظ، في الخارج، بقيد في الخارج، تحققه في الخارج. كما أن اللزوم الذهني هو كون الأمر الخارجي، الأمر الخارجي يعني المعنى الخارج عن اللفظ، بحيث يلزم من تحقق المسمى في الذهن، هذا بقيد في الذهن، نحن ذكرنا الفرق بينهما في الليلة الماضية، تحققه في الذهن. لماذا لا يشترط اللزوم الخارجي؟ لماذا؟ قلنا نحن أنه لو كانت الدلالة الالتزامية يشترط فيها اللزوم الخارجي، كان معنى ذلك امتناع تحقق الدلالة الالتزامية من دون اللزوم الخارجي، هذا بمقتضى أخذ اللزوم الخارجي شرطا في الدلالة التزامية، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. إذا كان اللزوم الخارجي هو شرط في الدلالة التزامية، معنى ذلك أنه لا تتحقق دلالة التزامية من دون لزوم خارجي، وهو باطل. لماذا باطل؟ لأنه يمكن أن تتحقق دلالة التزامية بين أمرين ليس بينهما لزوم في خارج، كدلالة العمى على البصر بنحو الدلالة الالتزامية، مع عدم وجود تلازم في الخارج بين العمى والبصر. قال نعم، كما أن اللزوم الذهني، قال نعم، لأنه لو كان اللزوم الخارجي شرطا لم يتحقق دلالة الالتزام بدونه، أي بدون اللزوم الخارجي. لماذا؟ واللازم باطل، اللازم وهو بدون اللزوم الخارجي، فالملزوم مثله وهو اشتراط الدلالة الالتزام، اشتراط اللزوم الخارجي في الدلالة الالتزامية. أما الملازمة فالامتناع تحقق المشروط بدون الشرط، الملازمة بين الشرط والمشروط، الملازمة بين اشتراط اللزوم الخارجي في الدلالة الالتزامية وبين أنه استحالة تحقق الدلالة الالتزامية بدون اللزوم الخارجي. قال أما الملازمة فالامتناع تحقق المشروط، المشروط وهو أخذ اللزوم الخارجي شرطا في الدلالة الالتزامية بدون الشرط، الشرط وهو اللزوم الخارجي. وأما بطلان اللازم، وهو أنه يمكن أن تتحقق دلالة التزامية من دون لزوم خارجي. قال فلأن العدم كالعمى يدل على الملكة كالبصر دلالة التزامية. لماذا؟ قال لأن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا دلالة. هذا مقتضى التقابل بين الملكة والعدم مع المعاندة بين العمى والبصر في الخارج. هذا الكلام كله تقدم في الليلة الماضية. فإن قل وقفنا عند هذه العبارة، قد يقول أحدكم أن البصر مدلول للعمى ليس دلالة التزامية بل دلالة تضمنية بتقريب حاصله أن البصر جزء مأخوذ في مفهوم العمى، لأنه قد يقال هكذا، ما هو العمى؟ العمى هو عدم البصر، فالبصر اعتبر جزء من مدلول لفظ العمى، فيكون دلالة تضمنية. إذا قلت هكذا نقول الأمر ليس كذلك، ليس البصر جزءا من لفظ من مدلول لفظ العمى، العمى ليس هو العدم زائد البصر حتى يكون عبارة عن جزئين، عن العدم والبصر حتى يقال بالدلالة التضمنية، بل العمى هو العدم المتقيد بالبصر، عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا. وبعبارة أخرى يقال في الأصول وفي الفلسفة أنه إذا أخذ قيد في ماهية من الماهيات كان معنى أخذ القيد في الماهية دخول التقيد وخروج القيد. بيان ذلك بمثال في علم الأصول. إذا قال المولى صلي متطهرا، هنا لا إشكال أن الطهارة أخذت قيدا في الصلاة، أخذت شرطا في الصلاة. صلي متطهرا معنى ذلك أخذ الطهارة شرطا في الصلاة. ما معنى أخذ الطهارة شرطا في الصلاة؟ معنى ذلك أن المولى يريد حصة خاصة من الصلاة. ما هي هذه الحصة؟ وهي الصلاة المتقيدة بالطهارة. فما هو المأمور به ليس الصلاة زائد الطهارة، لا، المأمور به الصلاة زائد التقيد، وهي الصلاة المتقيدة بالطهارة. المولى لا يريد منك أن تأتي بالصلاة وأن تأتي بحيث لو أن المكلف صلى ثم تطهر فقال للمولى أنا صليت ثم بعد ذلك تطهرت، يقول المولى لم تحقق الامتثال، لأنه ليس المطلوب الصلاة وأن تأتي بطهارة، لا، المطلوب منك الصلاة المتقيدة به. فما هو المطلوب هو التقيد وليس المطلوب هو القيد وهو أصل الطهارة. وهذا معناه بعبارة فلسفية أن ما هو داخل في الماهية هو التقيد والإضافة وليس المضاف إليه وليس نفس القيد، دائما القيد يكون خارجا، وبعبارة أصولية دائما القيد يكون خارجا، يعني ليس مأمورا به. فإذا قيل غلام زيد، إذا قيل هذا الشخص غلام زيد، ليس المراد من ذلك أن زيد هو داخل في حقيقة ماهية هذا الشخص، لا، ماهية هذا الشخص هو كونه غلاما متقيدا بزيد، وليس أنه غلام زائد زيد. دائما القيد يكون خارجا. كذلك في المقام إذا قيل العمى هو عدم البصر، ليس معنى ذلك العدم والبصر، بل العدم المتقيد بالبصر بحيث يكون البصر وهو القيد خارجا. إذن البصر ليس جزءا من ماهية العمى، كما أن الطهارة ليست جزءا من ماهية الصلاة. الصلاة المأمور بها هي خصوص الصلاة المتقيدة به، على نحو يكون التقييد داخلا والقيد خارجا. لأنك إذا قلت غلام زيد هنا ثلاثة أمور: الأمر الأول المقيد وهو الغلام هو المقيد، والقيد وهو زيد، والتقييد الذي هو الإضافة، إضافة الغلام إلى زيد. إذن عندنا قيد، عندنا مقيد، عندنا تقييد وإضافة. دائما يكون القيد هو خارج عن الماهية، إنما يكون ما هو داخل في الماهية هو التقييد، نفس التقييد. فيقول المصنف إذا قيل العمى هو عدم البصر، ليس معنى ذلك أن العمى عبارة عن جزئين، عدم زائد بصر، بحيث يقال البصر هو جزء من مدلول العمى فيكون مدلولا تضمنيا. يقول لا، البصر دائما يكون خارجا عن المدلول، ما هو داخل في المدلول هو التقييد. العمى هو العدم المتقيد بالبصر عما من شأنه أن يكون بصيرا. قال فلأن العدم كالعمى يدل على الملكة. هذا قرأنا. فإن قلت البصر جزء مفهوم العمى، لأن العمى عبارة عن عدم وبصر، فلا يكون دلالته عليه بالالتزام بل بالتضمن. لماذا بالتضمن؟ لأن البصر جزء من مفهوم العمى. فنقول العمى، ما هو العمى؟ عدم البصر، مضاف ومضاف إليه، لا العدم والبصر. دائما المضاف إليه يكون خارجا وهو البصر، والعدم المضاف إلى البصر يكون البصر خارجا عنه. وبالآية الفلسفية ما يكون داخلا هو التقيد، ما يكون خارجا هو القيد. فإذا قيل أكرم إنسانا عادلا، هل معنى ذلك أنك تكرم إنسان وتكرم عادل، يعني يوجد إكرامان، أو أنه يوجد إكرام واحد وهو الإنسان المتقيد بالعدالة بحيث يكون العدالة ليس مأمورا به؟ قال وإلا لاجتمعت العمى البصر وعدم بصر، يعني لو كان البصر جزءا، لو كان العمى عبارة عن عدم زائد بصر لاجتمع في العمى العدم والبصر، البصر وعدمه الذي هو العمى. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بشرط الدلالة الالتزامية. ثم يشرع المصنف بعد ذلك في بيان الاستلزامات بين الدلالات الثلاث، والكلام في ثلاث مقامات، في ثلاثة مقامات. المقام الأول فيما تستلزمه الدلالة المطابقية، المقام الثاني فيما تستلزمه الدلالة التضمنية، المقام الثالث فيما تستلزمه الدلالة الالتزامية. الدلالة المطابقية لا تستلزم لا الدلالة التضمنية ولا تستلزم الدلالة الالتزامية، بمعنى أنه يمكن أن تتحقق الدلالة المطابقية من دون الدلالة التضمنية، ويمكن أن تتحقق الدلالة المطابقية من دون الدلالة الالتزامية. وكذلك نقول الدلالة التضمنية يمكن أن تتحقق من دون دلالة التزامية، والدلالة الالتزامية يمكن أن تتحقق من دون دلالة تضمنية، ولا يمكن أن تتحقق الدلالة التضمنية والالتزامية من دون الدلالة المطابقية. فالكلام في هذا المطلب. قال: والمطابقة لا تستلزم التضمن كما في البصائر. البصائر يعني المعنى البسيط غير المركب من أجزاء كما سوف يأتي توضيحه. وأما استلزامها أي استلزام المطابقة الالتزام غير متيقن. لما؟ لأن وجود لازم ذهني لكل ما هي يلزم من تصورها تصوره غير معلوم. وما قيل إن تصور كل ما هي يستلزم تصور أنها ليست غيرها فممنوع. ومن هذا تبين قوله ومن هذا تبين ضعها بين قوسين سوف يعلق عليها القطب الرازي. ومن هذا تبين عدم استلزام التضمن الالتزام. وأما هما يعني التضمن والالتزام فلا يوجدان إلا مع المطابقة، لأن المطابقة أصل والتضمن والالتزام فرع، فيستحيل تحقق الفرع من دون الأصل، ويستحيل تحقق التابع من حيث هو تابع من دون المتبوع. لاستحالة وجود التابع من حيث إنه تابع بدون المتبوع. تفصيل ذلك، تفصيل هذا المقطع. أقول أراد المصنف بيان نسب الدلالات الثلاثة بعضها مع بعض للاستلزام وعدمه، والكلام قلنا في ثلاثة مقامات. نأتي إلى بيان المقام الأول، وهو هل أن المطابقة تستلزم التضمن والالتزام أو لا. الكلام في المقام الأول فيما تستلزمه الدلالة المطابقية، وهنا أمران. الأمر الأول في استلزام المطابقة للتضمن، والأمر الثاني في استلزام المطابقة للالتزام. هل الدلالة المطابقية تستلزم دلالة تضمنية أم لا؟ نقول في المقام يمكن أن توجد دلالة مطابقية من دون دلالة تضمنية، ومعنى ذلك أن الدلالة المطابقية لا تستلزم دلالة تضمنية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه يمكن أن يكون المدلول المطابقي لللفظ معنى بسيطا يعني لا جزء له، فإذا كان المدلول المطابقي لا جزء له تتحقق دلالة تضمنية أو لا تتحقق؟ لا تتحقق الدلالة التضمنية، لأنها دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ، يعني جزء من المدلول مطابقي. وبعبارة أوضح، الدلالة التضمنية لا تتحقق إلا إذا كان للمدلول المطابقي جزء، فيكون المدلول التضمني هو جزء من المدلول المطابق. فإذا افترضنا أن المدلول المطابقي لا جزء له، إذا لا تتحقق الدلالة التضمنية، لأن شرط الدلالة التضمنية أن يكون المدلول التضمني كالحيوان جزء من المدلول المطابقي وهو الحيوان الناطق. أما إذا فرضنا أن المدلول المطابقي معنى بسيط يعني لا جزء له، إذا لا تتحقق الدلالة التضمنية. مثال على أن المدلول المطابقي لا جزء له، قالوا نظير النقطة. النقطة معنى بسيط ليس لها أجزاء. ماهية النقطة ماهية بسيطة، فبالتالي نقول لفظ النقطة نقطة، لفظ النقطة موضوع لمعنى بسيط، والمعنى البسيط لا جزء له، فتحقق المدلول المطابقي البسيط من دون المدلول التضمني. والنقطة محل خلاف طبعا، هل هي بسيط أو مركب. ما هو المعروف عند الفلاسفة؟ الوجود. حقيقة الوجود حقيقة بسيطة ليست مركبة من أجزاء. لماذا؟ ذكروا عدة أدلة لبساطة الوجود. أقرب دليل، أبسط دليل يمكن أن يطرح، قالوا الدليل على بساطة الوجود، على حقيقة الوجود، على أن الوجود معنى بسيط، أنه لو سلمنا أن الوجود مركب، مركب من أي شيء لا يخلو الأمر، إما مركب من العدم أو مركب من الوجود، ولا شق ثالث في البيت. فإن قلتم الوجود مركب من العدم، استحال أن يتركب الشيء من نقيضه بالبداهة والوجدان. لا يمكن أن يقال أجزاء الوجود جزءه العدم، بحيث يكون العدم هو جزء من حقيقة الوجود، الشيء لا يتركب من نقيضه. لا يمكن أن يقال الإنسان مركب من عدم الإنسان، أو أن يكون الوجود مركب من الوجود، أيضا هذا باطل، إذ الشيء لا يتركب من نفسه. فلهذا يقال الوجود ليس مركب، لأنه لو كان مركب لا يخلو، إما مركب من الوجود والشيء لا يتركب من نفسه، الشيء لا يكون جزءا لنفسه، أو أن يتركب من العدم، وأيضا قلنا الشيء لا يتركب من نقيضه، فالوجود لا جزء له، إذن هو معنى بسيط. إذا كان لفظ الوجود مدلوله بسيط، إذن هنا تحققت الدلالة المطابقية ولم يتحقق المدلول التضمني، لأن المدلول المتضمني فرع أن يكون جزءا من المدلول المطابقي، والمفروض أنه لفظ الوجود موضوع لمدلول بسيط. نعم، إذا كان المدلول المطابقي ما هي مركبة كماهية الإنسان، ماهية المركبة من الحيوان والناطق، هنا لا بد أن تتحقق الدلالة التضمنية. أما إذا كان المدلول المطابقي ليس عبارة عن ماهية مركبة بل هو معنى بسيط، هنا لا يتحقق المدلول التضمني. إذن هذا دليل على أن المدلول المطابقي يمكن أن يتحقق من دون المدلول التضمني. لكن هل يمكن أن يتحقق أن تتحقق دلالة مطابقية من دون دلالة التزامية؟ هنا قولة، هنا اختلف المناطق. المشهور بين المناطق أنه يمكن أن يتحقق أو تتحقق الدلالة المطابقية من دون الدلالة الالتزامية. نظير ماذا؟ نظير أن يكون المدلول المطابقي ليس له لازم، المدلول المطابقي ليس له لازم، فهنا إذا لم يكن للمدلول المطابقي لازم، هنا يتحقق المدلول، تتحقق الدلالة التضمنية ولا تتحقق الدلالة الالتزامية، لأن شرط الدلالة الالتزامية أن يكون المعنى الخارج لازما للمدلول المطابقي الموضوع له اللفظ. والمفروض أنه المدلول المطابقي لا لازم له. إذا نحن لا يوجد عندنا دليل على أن كل مدلول مطابقي، كل ماهية من الماهيات يوجد لها لازم، لا يوجد عندنا دليل. يكفينا في إثبات عدم الاستلزام أن نقول عدم العلم يكفي في نفس الاستلزام، لا نحتاج إلى العلم بالعدم، نقول يكفينا أنه لا يوجد عندنا دليل على أن كل مدلول مطابق يوجد له لازمون، يمكن أن يتحقق مدلول مطابقي من دون لازمين. في قباله يوجد قول آخر ذهب إليه الفخر الرازي أنه لا، كل مدلول مطابقي له لازم، وبالتالي كلما تحققت الدلالة المطابقية تحققت الدلالة الالتزامية. لماذا؟ يقول لأنه لا يخلو مدلول مطابق من وجود لازم خارج عنه. ما هو دليله؟ قال يكفي أن يكون لازم المدلول المطابقي تطور المغايرة. كيف؟ هكذا نقول أنه إذا تصورنا الحيوان الناطق مثلا، الحيوان الناطق الموضوع للفظ الإنسان، الحيوان الناطق مدلول مطابقي، يكفي أن نقول لازم تصور الحيوان الناطق أنه ليس غيره، يعني لازم تصور أن الإنسان حيوان ناطق أنه ليس بقرا، ليس فرسا، ليس شجرا، ليس جمادا، وهكذا. فلازم المدليل المطابقي لازم تصور ماهية اللفظ، لازم تصور معنى اللفظ، أن هذا المعنى إذا تصوره الإنسان علم أنه ليس غيره. إذا تصور الحيوان الناطق علم أنه ليس شجر، ليس بقر، ليس فرس، وهذا لازم. إذا لا يخلو مدلول مطابقي من تصور اللازم، ويكفي أن يكون اللازم أنه ليس غيره. هذا هو دليل الفخر الرازي. فإذا تصورت أن الإنسان حيوان ناطق فأنت تتصور أنه ليس هو جماد، ليس هو بقر. إذا تصورت أن الفرس حيوان صاهل فأنت تتصور أنه ليس إنسان، ليس جماد، وهكذا. لاحظ ماذا قال. قال فالمطابقة لا تستلزم التضمن، أي ليس متى تحققت المطابقة تحقق التضمن. لماذا؟ قال لجواز أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط، أي لا جزء له، يعني ماهيته بسيطة، فيكون دلالته عليه مطابقة لأنه موضوع لتمام هذا المعنى البسيط، ولا تضمنها هنا. لماذا لا يوجد تضمن؟ لأن المعنى البسيط لا جزء له. وأما استلزام المطابقة الالتزام فغير متيقن، دققوا في العبارة، يقول غير معلوم، لا نقطع بأن المطابقة لا تستلزم تضمن، نقول غير معلوم، يعني عدم العلم لا العلم بالعدم، وفرق بين عدم العلم والعلم بالعدم. هذه العبارة سوف نرجع إليها مرة أخرى، احفظوها جيدا. مثلا لو سألت طالب من الطلاب قلت له الليلة يوجد درس أو لا يوجد درس، هنا جوابان، تارة يقول أعلم بعدم وجود الدرس، يعني هنا يقطع أنه لا يوجد درس، وأخرى ماذا يقول؟ يقول أعلم بعدم وجود الدرس، وآخر يقول لا علم لي بعدم وجود الدرس، يعني أنا لا أنفي ولا أثبت. فرق بين العلم بالعدم، هذا قطع، أما عدم العلم لا يورث القطع، يعني لا يورث اليقين. فهنا قوله غير متيقن يعني ليس من باب العلم بالعدم، بل من باب عدم العلم، يعني لا نعلم أن المطابقة تستلزم دلالة التزامية، لا نعلم أن المطابقة تستلزم التزاما، أما ذاك الذي يقول عدم العلم، عفوا العلم بالعدم، يعني نعلم أن المطابقة لا تستلزم التزاما. قال فغير متيقن لما؟ لأن الالتزام يتوقف على أن يكون لمعنى اللفظ لازم، بحيث يلزم من تصور المعنى، تصور المعنى أي المبني المطابقي، تصور ذلك اللازم، وكون كل ماهية بحيث يوجد لها لازم كذلك، كذلك يعني بحيث يلزم من تصور المعنى تصور اللازم. غير معلومين، نحن لا نعلم، لا يوجد عندنا دليل على أن كل مبني مطابق له لازم، على أن كل ما هي موضوع للفظ له لازم، لا يوجد عندنا دليل لجواز أن يكون من الماهيات أي المبني المطابق ما لا يستلزم شيئا كذلك. يعني يمكن أن توجد ماهية، يمكن أن يوجد مدل مطابق ليس له لازم، لا لازم عقلي ولا لازم عرفي، اللازم العرفي كالكرم بالنسبة إلى حاتم. فإذا كان اللفظ موضوعا لتلك الماهية التي لا نعلم بوجود لازم لها، كان دلالته عليها مطابقة ولا التزام. لماذا لا التزام؟ لأنه لا نعلم بوجوده لازم الانتفاء الشرط، وهو اللزوم الذهني. ودعنا الإمام، وكما يقال الزعم مطية كذب، الزعم ذكر الشيء من دون دليل. ودعنا الإمام أن المطابقة مستلزمة للالتزام. لما؟ يقول لأن تصور كل ماهية، لأن تصور كل ماهية لاحظ يستلزم تصور لازم من لوازمها. أقل هذه اللوازم ما هو؟ أنها ليست غيرها. يعني إذا تصورنا الحيوان الناطق، ما هو لازم الحيوان الناطق؟ أنه ليس حيوان صاهر، أنه ليس جماد. نعم ليس كرسي. واللفظ إذا دل على الملزوم، يعني اللفظ وهو الإنسان إذا دل على الملزوم وهو الحيوان ناطق بالمطابقة، دل على اللازم في التصور بالالتزام. ما هو اللازم؟ وهو أنه ليس غيره. وجوابه إن شاء الله هو ذكر جوابا، نحن نذكر ثلاثة أجوبة على كلام الفخر الرازي. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.